يقول فضيلة الشيخ: هذا أبو عبد الله، اشتريت سيارة لأخي وكتب على زجاجها الخلفي عبارات اذكر الله وعبارة ما شاء الله خوفا من الحسد، ما رأي الشيخ في ذلك؟ لا، إذا كان يكتب عليها باعتقاد أن هذا يمنع الحسد ويمنع العين هذا لا يجوز، هذا اعتقاد لا يجوز، وهذا من استعمال التمايم. ولكن بعضهم يكتبها يقول: أريد أن أذكر الناس أنهم إذا رأوا هذا يذكرون الله ويتنبهون لذلك. نعم.